أوصيكم بالحلم والصبر، وأوصيكم بالتحاب والتواد والتناصح والتزاور وتحسين الظن ببعضكم والتواضع، وليصبر أحدكم على أذى أخيه ويكف أذى نفسه عن أخيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في والمتناصحين في والمتزاورين في. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع.